أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فمحبته صلى الله عليه وسلم عمل صالح، وكلما زادت المحبة كان ذلك علامة على زيادة الإيمان. ولكن لا يصح لنا أن ندخل في اسم محبة النبي صلى الله عليه وسلم الغلو فيه بإعطائه شيئا من صفات الله أو بصرف شيء من عبادة الله سبحانه وتعالى له أو بجعل الإنسان مقام النبوة مقاما أعلى أو مساويا لمقام الربوبية، وإنما الواجب أن يعطى لله ما له من الصفات، وأن يعطى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ما له من الحقوق والصفات. ومن مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نطيعه فيما يأمر به، بحيث نقدم طاعته على أهواء نفوسنا ورغباتنا، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسير على هديه، وأن نعبد الله بالطريقة التي جاء بها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله بعبادات جديدة لم ترد في شرع الله ولم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضى محبته صلى الله عليه وسلم أن نصدقه في أخباره، ومن مقتضى محبته ألا نعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا علم ذلك فإن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتدارس سنته وسيرته لنحتذي بها ونسير على طريقتها. ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نخصص حقوقه بيوم واحد من أيام السنة، وإنما نبذل هذه الحقوق ونلتزم بها في جميع أيام سنتنا، فنقرأ سيرته وسنته في جميع أيام سنتنا. ومن مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب أزواجه وأهل بيته وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، نتقرب بذلك إلى الله، فهم قد كانوا معه وناصروه صلى الله عليه وسلم في نشر هذه. يجوز أن نثبت فيها شيئا إلا إذا كان قد ورد في النصوص الشرعية، ولأن الأصل أن أعمال الإنسان هي التي يحوز أجرها وثوابها، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فتجاوز ذلك لأعمال أخرى يحتاج إلى دليل يدل على جواز إهداء الثواب فيها، ومن هنا نقول يقتصر في إهداء ثواب الأعمال للآخرين